اللحن، اللحن نوعان، يطلق أهل العلم اللحن على نوعين. المشهور عند أهل العلم يقول لحن فلان يعني أخطأ في القراءة، لحن بمعنى أخطأ. واللحن يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين، لحن لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي يعني الواضح هو الذي يخطئ فيه الإنسان بالفتحة والضمة والكسرة وقراءة الكلمة ويحط حرف مكان حرف، هذا يسمونه لحن جلي. لحن جلي يعني واضح، مثل ما يقول وقال الله، يقول هذا لحن جلي، هي قال الله زين بالضمة، فهذا هنا يسمونه لحن جلي. اللحن الخفي هو الذي يخطئ في أحكام التجويد، يعني في المدود والإخفاء والإدغام والإقلاب يخطئ فيه. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل، هذا يقول من يعمل، قراها من يعمل، يقول أهل العلم هذا لحن ولكنه خفي، لأن المعنى ما تغير ولا حط حرف مكان حرف ولا غير بالتشكيل، لكن ما طبق أحكام التجويد، فيسمونه لحن خفي. لحن خفي. اللحن الجلي، طبعا اللحن الخفي لا يبطل الصلاة. اللحن الجلي إذا كان بالفاتحة وأثر في المعنى يبطل الصلاة، أما إذا كان في غير الفاتحة فصحيح أنه لا يبطل الصلاة إلا إذا تعمده وأثر في المعنى، هذا يبطل الصلاة. هناك اللحن آخر اللي هو يسمونه التلحين، وهو يسمونه التغني، أن يتغنى بالقرآن، أن يقرأ القرآن يتغنى به، مثل بالمدود وغيرها، فهذا ما في بس، هذا طيب بس بشرط أن يكون ثابت ما يألف من عنده مدود غير ثابتة، لأن بعض الناس يمد ما لا يمد، مثلا قال، قال ما الطبيعي حركتين، لو واحد مدها قال ما يصلح، هذا خطأ، لأن هذا يعني يلحن في غير مكانه يعني، فهذا بالنسبة للحن يعني.